بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الضمان، قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. باب الضمان معناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. الضمان هو ان الانسان يلتزم ما على غيره من حق المال، يعني اذا ضمن زيد عمرا يعني معناه انه التزم ما على عمرو من الديون او من الحق المالي، ويمكن ان يضمنه في حق مالي معين وجب عليه فيضمنه فيه، ويمكن ان يضمن ايضا ما قد يجب، يعني يضمن ما وجب في الحال وما سيجب عليه من مستحقات الماليه، فيقول يعني اذا لم يسدد فلان ما عليه من المال انا ساسدد مكانه، انا ساسدد مكانه. فلا يصح الضمان الا من جائز التصرف، الا من جائز التصرف، يعني لا يصح من صغير ولا من سفيه ولا يعني ونحو ممن لا يصح تصرفه في المال. لابد ان يكون جائز التصرف، يصح ان يتصرف في ماله، فيصح ان يضمن ما على غيره من المستحقات، لان يعني الضمان لان الضمان يعني هو التزام حقوق ماليه، فكما ان الصغير يعني لا يصح ان يتبرع بماله، وكذلك السفير وكذا، فالضمان مثله ايضا. لا يصح الا من جائز التصرف. قال: ولرب الحق مطالبه من شاء منهما، ولرب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه والموت. يعني صاحب الحق يمكنه ان يطالب الضامن او المضمون، له ان يطالب الضامن او يطالب المضمون. يعني اذا انت قلت مثلا عن صديقك، لك صديق مثلا يريد ان يشتري شيئا بالتقسيط ويكون عليه مستحقات ماليه، والبائع لا يعرف صديقه، فقال له ايه احضر معك من يضمنه، فانت قلت انا اضمنه، هو سيسدد ما عليه وانا اضمن ذلك، واذا لم يسدد ما عليه فانا ضامن له. فالان البائع يمكن ان يطالبه ويمكن ان يطالبك انت. قال له ان يطالب من شاء منهما في الحياه وفي الموت. يمكن ان يطالبك وانت تسدد له، بل انت تتصرف مع صاحبك او يطالب الذي اشتراه. قال: في الحياة والموت، يعني سواء بعد موت، إذا مات من عليه الحق ولم يسدد ما عليه يطالبك بالسداد ما على صاحبك من الحقوق التي ضمنته فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم غارم، والزعيم يأتي بمعنى الضامن، ولمن جاء به حل بعير وانا به زعيم، يعني انا اضمن ذلك. قال: فان برئت ذمه المضمون عنه برئ الضامن. فان برئت ذمه المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. اذا ذمه المضمون عنه برئت من الدين، كيف برئت؟ بابراء او قضاء أو حوالته. إذا المضمون عنه، أنت الآن مثلا كما في المثال الذي ضربناه، صديقك مثلا ذهب يشتري سيارة بالتقسيط وأنت هي ضمنته فيها أنك ستسدد عنه إذا لم يلتزم بالسداد. فإذا برئت ذمة المضمون عنه بإبراء، يعني أن البائع أبرأه، يعني تنازل له، قال له يعني اعفيتك مثلا من بقيه الاقساط

فيقول يكفلني فلان اذا لم يعني يستأذن هذا الشخص ويرضى بالكفاله ويأذن فيها لا يكون كفيلا له. اذا لم ياتي مثلا بعدين يجي البائع او المقرض يذهب ويقول له فلان قال ان انك ستكفله لا يكون ملزما بذلك اذا لم يكن اذن وراه. يعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. قال لا مكفول به او مكفول له، يعني لا يعتبر رضا المكفول به اللي هو الشخص المكفول اللي هو عهد باحضار بدنه لا يلزم ان يكون راضيا بان يكفله فلان، ولا المكفول له يعني هو سيحضر بدنه لمن، يعني المكفول به اللي هو مثلا المقترض او الشخص الندين او الذي عليه الحق المالي، والمكفول له اللي هو المقرض او البائع اللي هو له مستحقات ماليه. فالكفيل هو الذي يهم ان يكون يهمنا ان يكون راضيا ويعتبر رضا، اما المكفول به والمكفول له لا يشترط رضا. قال فان مات او تلفت، فان مات اي المكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه، لان يعني اذا مات المكفول برئ الكفيل، لان يعني الكفيل هو غير ما في الامر انه كان يعني ملتزما ان يحضر بدل المكفول. طيب المكفول مات وليس ملزما ان بشيء الان، لأنه سقط حضور المكفول نفسه لم يعد مطلوبا أن يحضر بعد أن مات، فبالتالي بين الكفيل. قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني العين اللي هي مثلا العارية، مثلا احنا قلنا إذا شخص كان استعار شيئا وبعدين الذي أعاره عندنا معير ومستعير، فالشخص المعير الذي أعار مثلا فرسا أو حمارا أو ناقة أو مثلا بعض الأمتعة مثلا أدوات تستعمل في صناعة أو زراعة، الذي أعار الشيء عندنا المعير وعندنا المستعير اللي هو أخذ الأشياء ليستعملها ويردها. فالمستعير إذا أخذ يعني شيئا يستعمله ثم يرده إلى صاحبه، فإذا المعير يعني طلب منه كفيلا قال ائتني بكفيل، وجاء كفيل وكفل بدل يعني أنه سيتكفل بإحضار بدنه ليسدد ليرد العارية التي عنده. فإذا تلفت العارية بفعل الله تعالى قبل أو تلفت العين يعني بفعل الله تعالى، للعين هي مكفولة مضمونة، المكفول يعني بدل من هي عنده، إذا تلفت بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يقرأ الكفيل. طيب قال او سلم نفسه برئ الكفيل، يعني اذا الذي عليه الحق الذي عليه حقوق ماليه او عنده مثلا عاريه اذا سلم نفسه برئ الايه الكفيل. قال لان الاصل ادى ما على الكفيل اشبه ما لو قضى المظلوم عنه الدين. فاذا طالما يعني بدل المكفول عنه يعني أصبح موجودا بشخص عند صاحب الحق فبرئت ذمة الكفيل، بس يكون لا يؤدي ما عليه من الحقوق أو لا يؤدي هذه مسألة أخرى من وقت السداد، يعني حضر ببدنه وصار حاضرا عند المكفول له. بعده باب الحوالة، باب الحوالة. قال مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. فهذه الحوالة صفة الحوالة، يعني يكون مثلا عندنا الآن شخص مثلا نقول زيد

انت لو في المثال الذي ذكرناه من هو المحال عليه؟ لا زيد المحيط. بكر. قلنا زيد حول عمرا على بكر. بكر هو المحال عليه. فالحوالة تصح بدون رضا المحال عليه. يعني بكر عليها ان يسدد ما عليه من الديون لك او لمن ياتي من ايه من طرفك. فيقول يعني لان المحيل له ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله. يعني انت الان لك مستحقات عند بكر، يمكن ان تاخذها بنفسك ويمكن ان توكل شخصا ياخذها نيابه عنك. فانت الان كانك وكلت عمرا ان ياخذ مستحقاتك نيابه عنك. فبكر ليس من حقه ان يمتنع عن سداد ما عليه لمن جاء من طرفك. قال ولا رضا المحتال على مليئه. المحتال اللي هو في المثال الذي معنا عمرا، ممكن نسميه محالا او محتالا. يعني نسميه محالا او محتالا. المحال اول هو نفس المحتال اللي هو عمرا، الذي يعني حولت عمرا على رجل فلا يعتبر رضا، بس يقال بشرط ايه؟ ان يحال على مليء. والمليء قال القادر بماله وقوله وبدنه. القادر بماله القدرة، هي القدرة على الوفاة. وقوله ألا يكون مماطنا. وبدنه إن كان حضوره إلى مجلس الحاكم. فإذا كان المحال عليه مليئا يعني موصرا وغير مماطن، ويقدر أن يحضر ببدنه إلى مجلس الحاكم لو تأخر في السداد أو امتنع منه. فإذا لا يشترط الرضا المحتال. يعني أنت عليك ديون لعمر، قلت له اذهب وخذها من بكر. إذا كان بكر هذا غنيا وعنده قادر وعنده أموال وكان غير مماطن، يعني ليس ممن هين، يقول له تعالى غدا تعالى بعد غد ولا يلتزم السداد في الأجل. لا، كان معروفا أنه إنسان غير مماطن ويستخدم عليه من الحقوق في وقتها، وكان غنيا وكان قادرا بدنيا على الحضور إلى مجلس الحاكم لو حصل أنه تأخر في السداد. فإذا لا يعتبر رضا المحتال اللي هو المحال اللي هو عمرو، يعني يصبح ملزما شرعا انه يقبل هذه الحوالة. قال وان بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. اذا كان المحال عليه عندكم بان او كان؟ في بعض النسخ كان، نعم احسنتم، في بعض النسخ كان وفي بعض النسخ بان. نعم، وان كان المحال عليه مفلسا او ان بان المحال عليه مفلسا ولم يكن رضيا، يعني ولم يكن المحتال رضي الحواله عليه، رجع به، يعني رجع بدينه على المحيل. يعني اذا ظهر ان المحال عليه مفلس و او يعني لو اخذنا النسخه اللي هي كان لعلها تكون صح، يعني ان كان المحال عليه مفلسا والمحتال لم يرضى ان يحال عليه، وكان المحال عليه مفلسا او بان مفلسا يعني ظهر انه مفلس، ففي هذه الحاله عمرو يرجع مره ثانيه يطالب المحيل، يطالب زيدا. زيدا الان هو المحيل، فاذا المحيل هو زيد احال عمرو ليأخذ مستحقاته من بكر، ثم بان بكر مفلسا ولم يكن المحيل رضي ان يحال عليه وهو مفلس، فانه في هذه الحاله يرجع عمرو ويطالب المحيل مره اخرى. يعني لا تبرأ ذمه المحيل بهذا. ومن احيل بثمن مبيع، من احيل بثمن مبيع او احيل عليه به، من احيل بثمن مبيع يعني احاله المشتري